بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في شرح كتاب هداية الراغب أو في التعليق على كتاب هداية الراغب، وفرغنا من المقدمة، والآن سنشرع في كتاب الطهارة بحول الله تعالى وقوته. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هذا كتاب الطهارة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف. ضعوا رقم واحد عند قوله خبر، لأن هو يذكر إعراب كلمة كتاب، وسيذكر ثلاث إعرابات، ويجوز العكس ثلاثة إعرابات. نعم. وأن يكون مفعولا لفعل محذوف. العكس هذا اثنان، وأن يكون مفعولا هذا الثالث لفعل محذوف، تقديره أكبر. تقديره خلاصة هذا، قال: فكتاب خبر لمبتدأ محذوف. طيب ما هو تقديره؟ تقديره اكتبوا عنده: هذا كتاب الطهارة. أصبح هذا هو المبتدأ، وكتابه هو الخبر، والطهارة مضاف إليه. قال: ويجوز العكس. هذا رقم اثنين، الإعراب الثاني، أن يقال مثلا تقديره كتاب الطهارة، هذا موضعه. لما نقول العكس معناه أنه بدل أن نقول كتاب خبر نقول كتاب مبتدأ، فإذا قلنا كتاب هو المبتدأ فما هو الخبر؟ كتاب الطهارة كتاب مبتدأ، والطهارة مضاف إليه. أين الخبر؟ الخبر جملة هذا موضعه مثلا، أو أي تقدير آخر مناسب. كتاب الطهارة مبتدأ، الخبر هذا موضعه، هذا مبتدأ وموضعه خبر، والجملة الاسمية هي في محل رفع خبر. والاحتمال الثالث للإعراب أن يكون كلمة كتاب مفعولا لفعل محذوف، يعني مفعول به، تقديره أقرأ. لكن عندما نقول كتاب الطهارة، إذا قدرنا كتاب خبر أو مبتدأ نقول كتاب الطهارة، أما إذا قدرناه مفعولا فنقول كتاب طهارة، يصير تقديره أقرأ كتاب الطهارة أو خذ كتاب الطهارة. طيب، قال: وكذا يقال في نظائره الآتية، مثل كتاب الصلاة أو كتاب الصلاة، كتاب الصوم كتاب الصوم، كتاب أو كتابة الجنائز، وهكذا. طيب، وهي لغة، وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. ما هي الآن؟ يقول هي لغة، يقصد بذلك الطهارة، الطهارة لغة. نعم. والكتاب مصدر كتب. الآن سيعرف الكتاب. قال: الكتاب مصدر كتب، وقلنا أن طالب العلم يحتاج إلى علمي النحو والصرف، وكذلك علم البلاغة، وكذلك علوم الآلة الأخرى كعلوم الحديث وأصول التفسير وأصول الفقه، حتى يفهم كلام أهل العلم. قال: والكتاب مصدر كتب، كتب يكتب كتابا، بمعنى جمع. معنى الكتاب جمع، معنى كتب في أصل مادة كتب تعني جمع. قال بمعنى جمع، يكتب كنصر ينصر، كتب من باب نصر. وعندما يقولون من باب نصر يقصدون أنه تصريفه تصريف نصر، فيحيلون، هذه عادة الصرفيين، يحيلون إلى بالمثال، يحيلون إلى المثال المشهور. فنصر معروف أشهر من كتب، نصر ينصر فعل يفعل، لكن لو قيل كتب قد يجهل بعض الناس كتب من أي باب، من أي باب في الثلاثي. قال: نصر نصر ينصر. طيب، ثم قال: كتبا وكتابة وكتابا وكتابة، يعني ثلاثة مصادر. كتب يكتب كتبا مثل نصر ينصر نصرا نفس المصدر، أو كتابا كما هو هنا، أو كتابة. طيب، ما معناه؟ قال: وهو هنا بمعنى المكتوب، ضعوا رقم واحد. عندما يقال كتاب الطهارة بمعنى الكتابة، المقصود المكتوب، المكتوب في كتاب الطهارة. قال كالخلق بمعنى المخلوق، إذا قيل خلق فالمقصود به المخلوق، ولا مقصود به الخالق؟ مخلوق. أي هذا مكتوب للطهارة، أي مجموع لبيان أحكامها، أو بمعنى الكاتب. هذا رقم اثنان، الكتاب قد يطلق بمعنى الكاتب. كالعدل بمعنى العادل، أي هذا جامع للطهارة، يعني هذا كاتب وجامع للطهارة. طيب شرعا اكتبوا عنده الطهارة، الآن هو يعرف إيش، لأنه عندنا الآن تداخل صار، تارة يدخل في مادة كتب وتارة يدخل في تعريف الطهارة في اللغة، لأنه سبق أن عرف الطهارة في اللغة، الآن سيعرف الطهارة في الشرع. قال وشرعا ارتفاع حدث ضعوا واحد، وما بمعنى ضعوا رقم اثنين. ارتفاع حدث وما بمعناه، ثم قال ثلاثة وزوال نجس، هذا الثالث، ثم قال أو ارتفاع حكم ذلك، هذا الرابع. إذن باختصار الطهارة شرعا تعني ماذا؟ تعني كم أمر؟ أربعة أمور. الأول ارتفاع الحدث، والثاني ما بمعناه، هذه تحتاج شرح. ما بمعناه يعني حصول ما في معنى ارتفاع الحدث، هكذا اكتبه، ارتفاع الحدث أو حصول ما في معنى ارتفاع الحدث. هناك أشياء لا تعتبر، هي من الطهارة لكن لا تعتبر ارتفاعا للحدث، لا تعتبر هي ارتفاع للحدث، وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث. إذا كتبتم وحصول، أي حصول ما في معنى ارتفاع الحدث. مثل ماذا؟ نقول الغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء مثلا، طهارة أم ليس بطهارة؟ طهارة. هل هو ارتفاع حدث؟ لا، ما هو ارتفاع حدث. إذن هو ماذا؟ هو بمعناه. إذن حصل ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث، هي في معنى ارتفاع الحدث وليست ارتفاع الحدث. ومثل غسل الميت، ولا يرفع حدث الميت. هذا الكلام سبق شرحه في ماذا؟ في العمدة، عندما شرحنا عمدة الطالب، وأنا ذكرت هذا في الأول لقاء، أنه يجب أن يكون تحضير من قبلكم للعمدة، تحضروا للعمدة. ولو إذن أسأل الآن مين حضر مين ما حضر، خلاص تحضرون العمدة ونقرأ نحن الهداية، فنعلق على الأحكام الزائدة والمسائل الزائدة، ما نعيد شرح القديم، واضح؟ وإلا سنبقى طول حياتنا ونحن نعيد في مكاننا، نسير ولا نتحرك. طيب قال وزوال نجس، هذا الثالث، أو ارتفاع حكم ذلك، يعني ارتفاع حكم الحدث، أو ارتفاع حكم ما بمعناه، أو ارتفاع حكم إيش النجس. يعني عندنا حالات أحيانا، مثلا التيمم بالتراب، هل هو ارتفاع حدث؟ لا، هو في ارتفاع حكم الحدث. طيب كذلك التيمم عن النجاسة، هو في معنى أو في هو ارتفاع لحكم النجس. طيب الاستجمار بالأحجار، هل هو إزالة للنجس؟ هو ليس إزالة النجس، وإنما هو إزالة حكم النجاسة، ولا النجاسة باقية. في الاستنجاء بالحجر، هل الحجر يزيل النجاسة عينها؟ ما يبقى شيء ولا تبقى نجاسة؟ تبقى نجاسة، لا يستطيع الحجر على إزالتها. فكيف نحكم بأن الإنسان متطهر الآن من النجاسة بالحجر؟ نقول هو ارتفع حكم النجاسة فقط، أما النجاسة فباقية. انتقل الآن إلى أقسام المياه. قال تفضل. قال المياه جمع ماء، أقسامها ثلاثة، لأن الماء إما أن يجوز، إما أن يجوز الوضوء به أو لا. طيب إذا كان يجوز الوضوء به نقول طهور، ولهذا قال فالأول الطهور، والثاني الذي لا يجوز الوضوء به إما أن يجوز شربه أو لا، فإذا كان يجوز شربه فهو طاهر، وإذا كان لا فهو النجس. قال فالأول الطاهر والثاني النجس. أكمل. وقد ذكر المصنف الأول بقوله طهور، الأول يقصد إيش؟ ما يجوز الوضوء به. طيب طهور بمعنى مطهر متعدي يطهر غيره. الفرق بين الطهور والطاهر ما هو؟ الطهور طاهر في نفسه، والطاهر طاهر في نفسه. الطهور مطهر لغيره متعدي، أما الطاهر لا يطهر غير متعدي، يقتصر على نفسه فقط. اقرأ. قال طهور بمعنى بقوله طهور بمعنى مطهر، أي أولها طهور يرفع وحده دون قسيميه بقرينة المقام. طيب، قال يرفع، الآن يذكر حكم الطهور. قال الطهور يرفع وحده، ما معنى وحده؟ وحده دون الأقسام الأخرى. قال دون قسيميه. إيش قسيميه؟ ليش ما قال دون قسميه؟ تعرفون الفرق بين القسم والقسيم؟ ها، القسم فرع منه، نقول هذا له أقسام، أما القسيم فهو ليس فرع منه وإنما هو نظير له. فالآن الطهور نظيره الطاهر، ولا الطاهر قسم من الطهور؟ فهمت الفرق؟ فنقول الطاهر والنجس هما قسمان للطهور أم هما قسمان للطهور؟ قسمان. طيب، قال دون قسميه. طيب ما الدليل؟ قال بقرينة المقام. إيش المقام؟ قرينة المقام، قرينة المقام، قال يعني يقصد مقام البيان هنا، لأنه مقام البيان هنا يدل على الحصر. عندما يقول الأقسام ثلاثة، الأول يرفع الحدث، طهور يرفع الحدث، والثاني طاهر، ثم والثالث نجس ينجس. فإذا عندما ينسب رفع الحدث إلى أحد الأقسام دون القسيمين الأخرى أو دون الأقسام الأخرى، هنا الأقسام صحيحة ثلاثة، لأنه إذا تكلمنا عن ما هو ثلاثة أقسام. طيب، فعندما تكلم عن القسم الأول ونسب إليه أنه يرفع الحدث، فهم منه في مقام البيان الآن أن الأقسام الأخرى لا ترفع، ولهذا قال هو وحده دون قسيميه يرفع الحدث في قرينة المقام اللي هو مقام البيان الدال على الحصر. قال يرفع الحدث. الآن سيعرف الحدث، أي يزيل الوصف القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. هذا ضعوه بين معكوفتين، لأن هذا تعريف للحدث. الحدث ما هو؟ وصف سبق ترى شرحه هناك في العمدة. قائم بالبدن، وصف يعني ليس شيئا محسوسا، قائم بالبدن يقوم بالبدن، يمنع من نحو الصلاة، من صحة الصلاة وصحة الطواف وصحة إيش الأشياء التي تشترط لها الطهارة. طيب، قال ويطلق الحدث، الحدث أيضا يطلق إطلاقات أخرى. قال ويطلق الحدث على الخارج من السبيل، هذا رقم واحد، يطلقون الحدث على الخارج نفسه، على النجاسة التي تخرج، وعلى خروجه، عند خروج على خروجه، مش على عين النجاسة، على خروج النجاسة يقولون حدث، وعلى ما أوجب وضوءا، هذا الثالث يسمى حدث، ما أوجب وضوءا ويسمى الأصغر، الحدث الأصغر، أو غسلا يعني، أو ما أوجب غسلا ويسمى الأكبر. فيقال في على ما أوجب وضوءا حدث أصغر، وعلى ما أوجب غسلا حدث أكبر. أكمل. ويزيل، ويزيل أي يذهب ذلك الطهور، أي يذهب ذلك الطهور، ذلك الطهور وحده أيضا النجس الطارئة، أي النجاسة الحادثة في محل طاهر. إذن هو بين الآن أحكام الطهور بأنه أولا ألف يرفع الحدث، باء يزيل النجس الطارئ. عندما قال النجس الطارئ يعني النجس الطارئ على محل طاهر، فالماء الطهور يطهر الماء، يطهر العين الطاهرة في الأصل من النجاسة التي طرأت عليها، لكن الماء الطهور لا يطهر عين النجاسة، يعني لا يمكن أن نغسل الكلب فيصبح طاهرا، لكن يمكن أن نغسل المكان الذي ولغ فيه الكلب أو بال فيه الكلب، المكان الطاهر الذي بال فيه الكلب أو ولغ فيه الكلب أو أي نجاسة أخرى، يمكن أن نزيل هذه النجاسة الطارئة بالماء الطهور. معناه أن الماء الطهور يصلح لإعادة الطاهر كما كان. الآن سيبين ما هو الماء الطهور، لأنه سبق بيان الحكم، الآن بيان تعريف الطهور، كيف نعرف الطهور، ما هو حده؟ قال وهو أي الطهور الماء الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها، ولو كان بقاؤه على خلقته حكما، يعني أن الباقي على خلقته قسمان. نعم، بس قبل أن لم سأتي يفصل هو هذا، بس الآن يعني باختصار سريع يسهل قراءة ما سيأتي، إنه الباقي على خلقته إما حقيقة يعني لم يطرأ عليه تغيير، أو حكما يعني طرأ عليه تغيير لكن لم نلتفت إلى هذا التغيير، فهو في حكم الباقي على خلقه، يعني في حكم ما لم يتغير. كل هذا سبق شرحه هناك، اقرأ يا شيخ. أحدهما ما يبقى عليها حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، كما إن نزل من السماء من مطر وذوب ثلج وبرد وكماء بحر ونهر وعين وبئر. نعم. وثانيهما، ما هو ثانيهما؟ يقصد إيش الآن ثانيهما؟ اللي هو الباقي على خلقته حكما. نعم. ما يبقى عليها حكما بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته، يعني طرأ عليه تغيير لكن لا يسلبه الطهورية. لو سألت الآن مثل ماذا؟ المفروض أنتم تجيبوا لأنه هذا سبق هناك شرح. مثل إيش؟ لا لا، عصير هذا طاهر خرج، الماء الآجل المتغير بالمكث، هذا متغير لكنه في حكم غير المتغير. إيش غيره يا شيخ؟ ما تغير بالمجاورة. نعم، تغير لكنه في حكم غير المتغير، هذا هو الثاني. الثاني ما تأتون بنوع لم يتغير، بشيء متغير. طيب ايش غيره؟ هاتوا كمان. لا، اللي بالمهازجة طاهر، هذا خرج عن كونه طهور. بما ايه؟ بما ايه؟ لا مو بما يصلح له، بما طول المكث الآجن، هو بما يشق صون الماء عنه. ها شيخ عبد الله، هو ما يشق صون الماء عنه، ما يشق صون الماء. تفضل يا شيخ اكمل. كمتغير بمكثه. نعم. أو يعني بطول يعني إقامة. أنا سألت قبل الإجابة، هو المصنف أجاب الآن، الظاهر ما أعجبته إجاباتنا فأجاب بنفسه. تفضل. كمتغير بمكثه. كمتغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بماء آجن، أي متغير. طيب الآن رقموا هذه، لأن هذه صور الماء الباقي على خلقته حكما لا حقيقة، بمكثه طعو رقم واحد. تفضل أكمل. يقال أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير. كيف ضرب وقعد؟ ضرب يضرب، قعد إيش؟ يقعد، قعد يقعد. طيب إذن أجن إيش؟ أجن نقول إيش؟ يأجن أو يأجن. نعم. إلا أنه يشرب فهو آجن بالمد، نقول آجن، نصفه بآجن بالمد، قاله في المصباح، المصباح المنير. ولأنه تغير عن غير مخالطة، يعني والآن يعلل لماذا الماء المتغير بالمكث نعتبره طهور لا طاهر، ونقول هو من الباقي على خلقته حكما. قال لأمرين، يعني الدليل على كونه هذا طهور لا طاهر ما هي؟ الدليل الأول قال لأنه في بأول في البداية قال لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجل، إذن ضعوا ألف، هذا دليل ألف. ثم الدليل الثاني قال ولأنه تغير عن غير مخالطة، هذا باء. أشبه المتغير بالمجاورة، عرفنا الدليل هذا. الدليل الثالث قال وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم. فهمتم؟ فهمنا الآن. قال سوى ابن سيرين فإنه كرهه، كره الماء العجن، لكن الإجماع ما عدا ابن سيرين. طبعا هل يخرق الإجماع خلاف واحد أو لا يخرق؟ خلاف بين الأصوليين، هل يؤثر الواحد في خرق الإجماع أو لا؟ طيب أكمل. أو متغير بطحلب، ضع رقم اثنين، بضم اللام، بضم اللام، هذا الثاني. إذن الأول فين يا مشايخ؟ بمكثه، والثاني بطحلب. قال بضم اللام وفتح، أيوة، وفتحها تخفيف، وفتحها تخفيف. إيش يا فتحها؟ طحلب، ونقول إيش؟ طحلب، طحلب شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلو. أكمل. إيش؟ أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل غير ذي قصد. طيب هذا رقم ثلاثة، أو متغين بممره هذا الرابع نعم. أي محل مروره بأن تغير بنحو كبريت ونحوه كمتغير بآنية أدم أي جلود أو آنية نحاس وحديد. طيب المتغير هذا النوع الرابع بممره يعني لو كان الوادي يمشي في أرض فيها كبريت فاكتسب من ريحه بأرض حمراء فاكتسب من لونها هذه طبيعتها فهذا تأثر بممره ومثل أيضا قال بالآنية آنية الجلود لو كان الماء في الجد فاكتسب من رائحة الجد أو آنية نحاس ونحو ذلك. الخامس أو متغير بمجاور بالتنوين نجس بمجاور نجس هذا الخامس. كيف مجاور نجس؟ يعني المقصود أنه نجاسة وقعت في الماء أم النجاسة خارج الماء؟ الجواب أنتم تجاوبون لأنه هذا مدروس فيما سبق خارج الماء. نعم. كم أي بريح نحو ميتة نجسة بمحل قريب من الماء. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه. نعم الشرح الكبير لابن أبي عمر والمبدع شرح المقنع لابن مفلح. فهذا المتقدم كله طهور غير مكروه. لكن هذا طهور ايش كل المتقدم يقول وين المتقدم هذا النوعان اللي هو تغير والذي لم يتغير اكمل الشيخ ثم اشار الان ما سبق الصور الماضيه كلها طهور غير مكروه لانه مر معنا ان الطهور ينقسم الى مكروه والى غير مكروه ثم اشار الان سينتقل الى المكروه يشكل ما شق ثم أشار إلى ما يكره من الطهور بقوله وكره بالبناء للمفعول منه أي من الطهور شديد حر. ضع رقم واحد الآن نعدد الطهور المكروه شديد الحر نعم أو شديد البرد وواحد شديد الحر أو شديد البرد نائب فاعل كراهة ذلك لماذا سيذكر المصنف التعليل أنه يمنع كمال الطهارة الماء البارد الشديد يمنع يعني يمنع كمال الطهارة يمنع الإسباغ تعميم العضو وكذلك شديد الحر تفضل قال شديد حر نائب فاعل كره من هو اللي نائب فاعل شديد هو نائب فاعل لكره لأنه قال كره طيب كره مبني للمجهول أي يكره ماء اشتد حره بنار أو شمس لأنه يمنع كمال الطهارة لحظة لأنه يمنع كمال الطهارة ما معنى هذه الجملة هذه الجملة وش هي هذه التعليل هذا هو التعليل للحكم لأن المسائل الفقهية إما أن يكون لها دليل من النص أو يكون لها تعليل والتعليل يكون معتمد على قاعدة شرعية إما على نص أو إجماع فهمتوا فهنا قاعدة التعليل هو أحد الدليلين لأنه يمنع كمال الطهارة طيب إذا قلنا يمنع كمال الطهارة ومنع كمال الطهارة هذا الدليل يعني يقول إيه طيب هذا الدليل يعتمد على ماذا يعتمد على القواعد الشرعية العامة النصوص العامة التي أمرت بكمال الطهارة أليس كذلك فلما اعترض هذا الأمر على كمالها كره ولما نقول الآن تمنع كمال الطهارة هل هو يمنع الطهارة أصلا ولا يمنع الكمال يمنع الكمال فلما منع الكمال كره لكن لو كانت تمنع الطهارة لا, لا, لا تحرم لا يصح طيب ثم قال فلو برد لم يكره يعني هذا الحار شديد الحر كراهته في وقت اشتداد حره أما لو برد انتهى الموضوع كذلك شديد البرد أكمل أو شديد برد أو شديد برد أي يكره ما اشتد برده لما تقدم وكره منه ماء مسخن بنجس هذا رقم اثنين المكروه الثاني يعني بنجاسة يعني الوقود نجاسة أكمل أي بنجاسة ولو برد لأنه لا يسلم غالبا من دخانها هذا هو التعليل الآن نريد أن نركز المصنف كثيرا ما يذكر الأدلة والتعليلات طيب الآن هو قال الماء المسخن بالنجاسة مكروه طيب مسخن بالنجاسة مكروه طيب ما رأيكم هذا المسخن بالنجاسة بارودة خلاص برد وصار طبيعي، تزول الكراهة أم تبقى؟ تبقى. لماذا؟ لأن سبب الكراهة هنا علة الكراهة ليست علة الكراهة في المسألة اللي قبلها. علة الكراهة هنا ما هي؟ يقول كونها سخنت بالنجاسة، الوقود النجاسة، يخشى من وصول أجزاء لطيفة من هذه النجاسة إلى الماء. يخشى، ما نتيقن، لو تيقنا كان موضوع ثاني، كان حكمنا بحكم آخر، لكن لما خشينا كره ذلك. طيب الماء بعد شدة حرارته برد، تزول كراهة؟ ما تزول. لماذا؟ لأنه وصول أجزاء من النجاسة لا علاقة لها بحال البرد أو بحال السخونة. طيب قال لأنه لا يسلم غالبا من دخانها، فإن تحقق وصوله إليه، وصوله إيش هو؟ إليه يعني وصول النجس هذا إليه إلى الماء، وكان الماء يسيرا تنجس الماء، هذا الحكم. طيب لو كان كثيرا، جاوبوا أنتم، سينجس بالتغير فقط. طيب أكمل. وكره، وكره إيقاد النجاسة في تسخين ماء وغيره، ويستثنى من كراهة المسخن بنجس. ويستثنى من كراهة المسخن بنجس الحمام. الحمام طبعا هو المؤلف عليه رحمة الله لا يتكلم على عصركم ولا يتكلم عن حماماتكم، يتكلم عن حماماتهم. الحمام عندهم هو المكان العام الذي يغتسل الناس فيه، فهذا غالبا الماء الذي فيه هو يكون فيه ماء حار وفيه ماء بارد. الماء الحار يكون في الغالب مسخن بالنجاسة، ومع ذلك قالوا دخله بعض الصحابة والعلماء يدخلون وكذا، فلا يقال، لأنه على القاعدة الآن المذكورة، معناه أنه ماء الحمام المسخن مش البارد، المسخن مكروه يعتبر لأنه سخن بالنجاسة. ولذلك قال يستثنى من كراهة المسخن بالنجس يعني الحمام. عرفت شو الحمام؟ ترى الحمامات إلى قريب كان الناس يتعاملون بها في، طبعا في غير هذه البلاد، في الشام ما زالت، في الشام ما زالت إلى الآن، لكنها أظنها على سبيل الترفه والتنعم فقط، مش تغيير جو يعني، ما هي مسألة. أما قديم الناس كانوا يحتاجونها، الظاهر ما كانت البيوت فيها المياه، ولا كانت المياه الحارة فيها ولا سخانات، فيحتاج يذهب إلى الحمام العام ليغتسل فيه. طيب قال من الحمام السفنية، قال في المبدع، قال اكتب السؤال، أنا أخشى. ماذا تريد؟ شيء مهم؟ لا لا لا، اكتب لي سؤالك الله يحفظك. إذا فتحنا هذا الباب، هذا باب لا يغلق، وأخشى أن يكسر بعد ذلك. إذا كسر خلاص ما يمكن غلقه. أي اللي عنده سؤال يكتبه إلي ويأتيني به هنا، يعني يرسله، لا يأتيني ويزعل الشيخ عبد الله بالمرور أمامه. قال في المبدع، تفضل، إيش قال في المفلح؟ قال في المبدع لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقدة الموقودة بالطاهر والنجس. أيه يقصد أنه هذه يعني جاءت فيه نصوص دخول الحمام والرخصة في الحمام فكانت عامة. تفضل إيش. انتهى. ومحل كراهة ما اشتد حره أو برده أو سخن بنجس إذا لم يحتج إليه بأن وجد غيره. انتبه، الماء المكروه، هذه قاعدة في الماء المكروه، إنه الماء المكروه يحكم عليه بأنه مكروه إلا في حالة الاحتياج إليه. إذا احتاجنا إليه ما وجدنا غيره، إيش نقول؟ نقول مكروه ولا نقول رفعت الكراهة؟ رفعت الكراهة، لأنه إذا احتاج إليه فلا مكان للورع هنا. فهمت عليه؟ يعني إيش، ماذا نفعل؟ عندنا ماء يمكن في نجاسة وصلت، طيب وش نسوي؟ نرجع للتيمم يعني؟ لا، نقول زالت الكراهة إذا احتاج إليه. طيب إن لم يحتج إليه، كيف لم يحتج إليه؟ بأن وجد غيره، إذا وجد غيره لا نحتاج إليه. فإن احتج إليه بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة. أظن المسألة واضحة، لأن الواجب التعليل، الدليل، لماذا تقولون إذا احتجتم إليه لا كراهة؟ أليس هذا يحتاج إلى جواب؟ قال لأن الواجب اللي هو الوضوء الآن واجب، لأن الواجب لا يكون مكروها، وكذا كل مكروه يعني لا يكون واجبا. فهمت عليه؟ إذا تقول هذا الماء مكروه، طيب والوضوء الآن من هذا الماء واجب، أصبح الوضوء بهذا الماء واجب ومكروه. فهمت المسألة؟ فيقول ترتفع الكراهة. أكمل يا شيخ. أو أي وكره منه متغير بغير ممازج. هذا الثالث المكروه الثالث. إيش المتغير بغير ممازج؟ المفروض والواجب أن تجيبوا أنتم. فما هو المتغير بغير ممازج؟ ها؟ تغير بدهن، تغير، هذه صورة مثال، لكن بخشب يعني الأمثلة لن تنتهي. هاتوا قاعدة تجمع كل هذا. ما تغير بغير ما يخص، بغير، لا العبارة أيوة، يعني بشيء لا يختلط ولا يمتزج بالماء، لا يذوب في الماء، هذا المقصود، يبقى بجرمه. فهذا المتغير الذي لا يذوب في الماء نقول غير ممازج، يسمونه غير ممازج أو يسمونه غير مخالط. غير ممازج وغير مخالط واحد، لأن المخالط والممازج واحد. طيب، فهذا طهور لكنه مكروه، كراهة بسبب الخلاف فيه. أكمل يا شيخ. بغير ممازج أي مخالط تذهب أجزاؤه فيه، كمتغير بدهن بضم الدال وما يدهن به من زيت وغيره. لأن الدهن لو وضع في الماء لا يذوب في الماء، ترى اترك دقائق أو لحظات سيجتمع مكانه. أكمل يا شيخ. وكمتغير بقطع كافور. نعم. وعود قماري. نعم. بفتح القاف. وعنبر لم يستهلك ذلك في الماء ولم يتحلل فيه. أو أي وكره منه متغير بملح مائي، وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا. هذا رقم أربعة يا مشايخ، هذا الرابع من المكروه. إيه؟ متغير بملح المائي. طيب إيش الملح المائي؟ عرفنا، قلنا الملح المستخرج من الماء مثل من البحر مثلا، فهذا لا يسلب الطهورية. طيب الملح المستخرج من غير البحر، من جبل ولا من صحراء، ولا هذا إذا غير الماء يسلبه الطهورية ولا لا؟ ها؟ يسلبه الطهورية. راجعوا، قلنا العمدة قبل ما تحضرون. أكمل. وفهم منه، لا أنت قرأت وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا. وفهم منه، أيوه، وفهم منه أن الملح المعدني ضعوا رقم واحد، هذه مسألة بس يعني واحد غير، خلوها ألف لا تحطوا واحد، أنا تخربطوا الآن مع الترقيمات الأولى، خلوها ألف. فهم منه أن الملح المعدني يسلب الطهورية كباقي الطاهرات، فيسلب الطهورية إذا غير كثيرا كما سيجي. طيب، وفهم منه كذلك وكذا لو كان الماء، ضعوا رقم اثنين، وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية كذلك. إيش معنى هذه الصورة؟ هي خلوكم معي الآن. ماء البحر طهور ولا طاهر؟ طهور. توضأ به طهور ولا طاهر؟ أحد قال طاهر؟ انتبهوا، طهور. أي طهور، ماء الحل ميتته. طيب لو توضأ إنسان بماء البحر، أتى بماء من البحر وتوضأ به، الماء المستعمل في طهارة واجبة رفع به حدث يعني، يصبح طهور ولا طاهر؟ يصبح طاهر، على المذهب طاهر. لو استخرجنا من هذا الماء ملح، فهمتوا علي؟ أصبح هذا الملح مستخرج من ماء طاهر ولا من ماء طهور؟ من ماء طاهر. غير الماء الطهور، الملح هذا المستخرج من الطاهر غير الماء الطهور، يسلبه الطهورية ولا ما يسلبه؟ فهمتوا المسألة؟ سيسلبه الطهورية. ولهذا قال وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه، الذي استخرجنا الملح منه يعني، مسلوب الطهورية فإنه سيسلبه الطهورية. فهمتوا علي؟ إذا لو استخرجنا الملح من البحر اللي هو الطهور، فالملح المستخرج من البحر لو وضع في ماء طهور فغيره أصبح مالحا لا يسلبه الطهورية. لكن يقول لو استخرجناه من ماء طاهر، لو استخرجنا الملح من ماء طاهر، أول مسألة اتضحت، لو استخرجناه من ماء طاهر ثم غيرنا به الماء الطهور وأصبح مالحا به، يقول هنا يسلبه الطهورية. طيب أكمل الآن. قال ومحل كراهة ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدم. خلاص، القاعدة سبق شرحها، ولهذا الشارح الآن، نعم، ولو أخر المصنف قوله، الشارح الآن، الشارح اللي معه، من هو الشارح؟ ما اسمه عليه رحمة الله؟ عثمان بن قايد، مشهور ببن قايد، عثمان بن قايد النجدي. الآن الشارح يستدرك على المصنف، من هو المصنف؟ ها؟ منصور بن يونس البهتي. قال لو أخر المصنف قوله لم يحتج إليه إلى هنا لكان أولى. طب عرفتم ليش هذا الاستدراك؟ هذا الاستدراك في محله ولا لا؟ ارجعوا لعبارة الماتن، قال ومسخن بنجس لم يحتج إليه، ثم قال أو بغير ممازج، أو بغير ممازج بدهن أو قطع كافور أو بملح مائي، ولم يقل لم يحتج إليه. فقد نفهم أنه مسألة زوال الكراهة بالاحتياج إليه خاصة بالمسألتين الأولى والثانية. فهمت المسألة؟ إذن استدراكه في مكانه، تفضل. وكل يؤخذ من قوله ويرد. أكمل يا شيخ. ولا يكره من الطهور ماء. لاحظوا الأدب، وهذا مهم يا جماعة. العلم لا ينبغي أن ينفصل عن أمرين، عن الدين وعن الأدب. المصنف عليه رحمة الله، الشارح يعني الذي نقرأ له، قال لو أخره لكان أولى. لاحظوا الأدب في العبارة، فهمت علي؟ بعض الناس يفرح إن وجد، لا أقول زلة، لا لا ما هي زلة، إن وجد شبه زلة يفرح بها. لماذا؟ لكي يظهر بطولاته وعنترياته وعضلاته فيبرز. ليس هذا من الدين، ولا هو من الأدب، ولا هو من الخلق، ولا هو، لأن المصنف الشارح الآن استفاد من المؤلف من الماتن، فلا يليق أن يعني أن يتطاول عليه وأن يتجرع عليه. ولا بأس، لاحظوا الفرق، ترى المسألة وسط بين طرفين. لا يعني هذا إذا وجدنا خطأ للماتن أن لا ننبه، لكن نحن ننبه بأدب، فلا نحن بالذين تركنا التنبيه وقدسنا غير المعصومين وجعلنا غير المعصوم معصوما، ولا نحن بالذين انتهكنا أعراض أهل العلم لأقل غلطة أو لأقل شبهة أو لخلاف أولى. فهمت المسألة؟ وإنما التنبيه بأدب، والتنبيه نوعان ترى، قد يكون التنبيه على خطأ محض، وقد يكون على وجهة نظر. فهمت علي؟ فكل ذلك لا بأس به ما دام في حدود الأدب. الأدب الذي يفتقر إليه كثير من طلاب العلم اليوم، للأسف أقول هذا اليوم، ما أقول زمان، زمان أهل العلم كانوا يتحلون بهذا، أما اليوم لا. الذي يتحلى من طلاب العلم بالأدب فهم يعني نسأل الله أن يكثرهم، موجودون الحمد لله، لكن نسأل الله تكثيرهم. نعم، تفضل يا شيخ. ولا يكره من الطهور ماء مسخن بشمس مطلقة. ترى هذه الآن مسألة مشكلة الآن، هذه الآن لو قلت رقموها إيش تضعوا لها رقم؟ هذه رقم كم؟ لا الحين هذه الآن هو الآن عدد المكروهات ولا لا؟ عدد المكروهات، ثم جاء إلى المسخن بالشمس، والمسخن بالشمس من المكروهات ولا من غير المكروهات؟ من غير المكروهات. إذن هذه مكانها، سنقول المصنف على كلام المصنف أولى، لو قدمها لكان أولى، لأن هذه المسخن بنجس، ارجعوا إلى ما سبق، هو بدأ هو رقم أربعة، لكن ليست، يا سلام، أربعة إيه، بس أقصد أن المعنى أنه قوله ولا يكره من الطهور ماء مسخن بنجس، هل يصلح أن نقول خمسة؟ ما هو خمسة، لأنه إحنا انتهينا عند رقم أربعة من الماء الطهور المكروه، والآن دخل في رقم أربعة من غير المكروه، يعني هذا تتم إلى غير المكروه. غير المكروه كم وصلنا؟ إلى كم رقم فيه؟ وصلنا إلى خمسة، معنى هذا سنعطيه رقم كم؟ ها؟ ستة. طيب أكمل إيش؟ أي سواء كان في آنية منطبعة كالنحاس أو لا كالأدم، حيث لم يشتد حره. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحظة، المقصود الآن لما يقول الماء المسخن بالشمس يقول لا يكره، ففرق بين المسخن بالشمس وبين المسخن بالنجاسة. النجاسة نخشى من وصول أجزاء من النجاسة للماء، أما المسخن بالشمس فما نخشى من هذا. طيب لكن عندنا شيء واحد، عندنا في المسخن بالشمس حديث لا يثبت ولا يصح وقيل عنه موضوع لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص اللي هو التسخين بالشمس. فالمصنف يقول لا يكره مطلقا سواء كان في آنية منطبعة، يقصد منطبعة يعني قابلة للطرق والتغيير، يعني عرفها مثل له بقولك النحاس أو لا، لأن بعض أهل العلم يقول إذا كانت مسخنة بالشمس والآنية منطبعة أو في بلد حار كمكة مثلا فإنه يخشى من خروج زهومة أو كذا من المائع من الإناء ويصيب المائع فيصيب البرص إلى غير ذلك. الكلام الآن نقول هذا إن ثبت من جهة الطب، أما من جهة الحديث فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح إنه لا تفعل هذا يعني لا تسخنيه بالشمس فإنه يورث البرص، هذا لا يصح. لكن إن ثبت من جهة الطب فهنا كلام آخر، والظاهر أنه لا ثبت لا من جهة الطب ولا من جهة الحديث فيما يعني وصلنا إلى الآن. قال كالنحاس أو لا، أو لا مثل إيش؟ مثل الأدم يعني الجلود حيث لم يشتد حره، لكن لو اشتد حره المسخن بالشمس سنكرهه من وجه من جهة شدة الحر مش من جهة أنه سخن في الشمس. أكمل يا شيخ. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يورث البرص، قال النووي هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا، موضوعا يعني مكذوبة. نعم. ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص. لكن هذا الكلام اللي يقوله المصنف رحمه الله يعني يحتاج الآن إلى عادة نظر، لأنه إجماع أهل الطب في زمنه، زمنه يعني كم عام، كم ألف، وكم ألف وكم ها؟ آخر كلام كم؟ راجعوا بالله عليكم. هو الآن نتكلم عن الشارح ولا نتكلم عن الماتن؟ 51 هذا الماتن مو الشارح. 1100. طيب أنا ما نبغى إحنا توقعات، راجعوا ما عندكم أنتم في الكتاب ما راجعتوا. طيب أكمل يا شيخ. إذن يقول أهل الطب في زمنه اللي هو ما بعد الألف، ها 97 1097 إحنا نتكلم ما قبله، لأنه الكلام هذا معنى أهل الطب في ذاك الزمن. نعم. والمصنف عاش في مصر يعني عاش في حاضرة، ما عاش في قرى ولا في صحراء ولا في جبال ولا في، قال لكن اليوم الطب قد يكون تغير صح ولا لا؟ طيب ما رأيكم، هذا مفهوم مهم الآن، لو أهل الطب في زماننا خالفوا أهل الطب في زمن المصنف مين أولى؟ مين أولى، زماننا ولا زمان أهل الطب؟ لا والله يا شيخ يا أبا حسام والله عندنا عقليات عجيبة، بعض الناس يظن لا لا لا، يقول ما دام المصنف زمن المصنف أحسن من زماننا، كأن زمن المصنف معصوم وزماننا ليس بمعصوم. فرق يا إخوان، الطب الذي يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه أحد، أما الطب الذي يرد عن غير معصوم كطب الأزمنة الماضية ليست مقدمة على زماننا، فهمت علي؟ وليس من العقل الآن ولا هو من الشرع أيضا إنه والله إذا أصيب الإنسان بمرض يرجع إلى كتاب ألف في الطب في القرن الثامن ولا العاشر فيكون أبرك يعني أقرب لليش للسلف الصالح، هذه دروشة ترى، فهمت علي؟ الطب اليوم أقوى من ذاك اليوم، ولو عاش الصحابة اليوم، لو وجد الصحابة اليوم لأخذوا بطب هذا الزمان، فهمت علي؟ فتنبهوا لهذا. تفضل أكمل يا شيخ. يعني أنا مهم ذكرت هذا، قلت أنه ينبغي أن نراجع أهل الطب اليوم وليس ذاك الزمان. أو طيب. أي ولا يكره أيضا مسخن بطاهر كالحطب هذه مثلا نصا. كم المسألة هذه رقمها؟ سبعة. طيب أكمل. نصا ما معنى نصا؟ إذا قالوا في كتب الحنابلة نصا يقصدون نص النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص القرآن؟ لا يقصدون هذا ولا ذاك، يقصدون نص الإمام أحمد. تفضل. لعموم الرخصة. إيه. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. نعم. رواه الدار قطني بإسناد صحيح، ومحله إذا لم يشتد حره أيضا. نعم، أما إذا اشتد حره فيكره لشيء آخر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.